ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما صالح وما قوم لوط واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك ولولا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ وارتقبوا إني معكم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد القرآن

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همنا يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت ما تيسر من سورة هود من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم يا رب العالمين، ونعوذ بك من شر أنفسنا يا أرحم الراحمين.